وحدثني عن مالك أنه بلغ أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. حديث جابر أيضا كان يصلي في الثوب الواحد، جاء بهذا مع أبي هريرة حتى لا يكون أبو هريرة انفرد بذلك. وفي أثر حديث جابر أنه سئل عن ذلك، أتصلي في ثوب واحد وثيابك موجودة؟ قال نعم ليراني كما ذكرنا ذلك. ولقد كره مالك في المسجد أن يأتي الإنسان بثياب صالح لللبس ويقوم في الصف ويطرحه أمامه، وقد رأى رجلا فعل ذلك فأنبه وقال: أتحدث وتبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعتبر مالك أن يأتي الإنسان بالثياب مثل الشملة مثل المشلح مثل كذا ويطرحه أمامه من غير ما عذر ولا شيء ويصلي، ما دام صالحا للبس البسه، فإنه أكمل للزينة وأكمل في هيئة الصلاة. أما أن تطرحه أمامك ليش جبته؟ فكره مالك ذلك. إذا كان يستحب أن يأخذ الإنسان كمال الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فحديث جابر مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما متفقان، إلا أن جابر فعل ذلك عمدا ليبين جواز ذلك وإن كان فعله في النافلة. نعم.